السلام عليكم ورحمة الله. قبل ما نبدأ هنا تنبيه في كلمة مضت في صفحة 116 في الأثر، أثر الشيء بقيته وأمارته وجمعه آثار، والأثر أيضا الحديث، وأثارة من علم بقية، وأثار الأرض حرثوها. قال وأثر الرجل هي وآثر، وهكذا هي في النسخة الإماراتية، وآثر الرجل الشيء يؤثره فضله، آثر آثر الشيء يؤثره، هكذا قرأتها؟ قرأتها كما هي في الكتاب يعني. أي آثر الشيء يؤثره. وجدت شيء آخر؟ ها؟ نعم. يقول الأخ في تاج العروس آثر الشيء فضله اختاره. ها؟ عندك نص التاج؟ نعم، هذا ذكره في تاج العروس، آثر الشيء يؤثره أي فضله واختاره. تالله لقد آثرك الله علينا، يعني فضلك واختارك. على كل حال الفروقات يسيرة بين النسختين، لكن أحيانا تأتي بعض الكلمات تكون الفروق مهمة. يحسن أن يقرأ الدرس في البداية، اقرأوه قبل ما تأتون، ثم تكتب ما تحتاج من الفوائد، ثم بعد ذلك تراجع. بهذه الطريقة تضبط العلم وتستفيد، ولا يكون حظ الإنسان من الدرس هو مجرد ما يكون في حضوره فقط، فإن مثل هذا لا يثبت في الأذهان. هذه الطريقة الصحيحة، اقرأ الدرس من نفس الكتاب وتأمل فيه. وضبط مثل هذه الأشياء في الغريب هذا في غاية الأهمية، ولا أعلم إلى ساعتي هذه أن كتابا في الغريب يدرس أو درس. يعني قد تدرس كتب تفسير لكن في الغريب لا أعلمه، فهذا بمنزلة كتاب في الغريب، فجيد أنه يضبط. وقد تأتي رسالة في مضمون ذلك، وهي أن تحرير الغريب ليس بالشيء السهل. أنا لا أستطيع أن أكتب كتابا في الغريب، غريب القرآن، لا أستطيع. هذا يحتاج إلى تحرير ويتوقف القلم، لأن الكلمة تحتمل معاني، كلام المفسرين وكلام أهل اللغة. حينما تريد أن تحرر العبارة فيها بما تدل عليه حقيقة، تجمع أقوال السلف فيها، تحتاج إلى وقت طويل في الكلمة الواحدة، تحتاج إلى وقت طويل الكلمة الواحدة. لذلك لا غرابة أن يبقى السجستاني رحمه الله في كتابه الغريب 15 سنة، هو عالم في اللغة والتفسير، ويقرأ هذا الكتاب على شيخه ابن الأنباري. لذلك حينما يسأل الإنسان عن الغريب أي كتاب نقرأ، يصعب التحديد، تريد عبارات جامعة لأقوال السلف. تفضل. نعم شيخنا، أحسن الله إليك، الكلمة هذه الصواب أن يقال آثر آثر، تقول وليس آثر. آثر وليس أثر، وليس أثر، آثر أحسن الله. آثر الشيء تقرأها، قرأناها أثر، أي أقرأها آثر آثر. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن جزي الكلبي: أليم مؤلم أي موجع، ومنه تألمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فقوله أليم، قال أي مؤلم موجع، هذه المادة تدور حول هذا المعنى ليس لها معنى آخر، الألم بمعنى الوجع. ثم يمسهم منا عذاب أليم أي عذاب موجع، إن تكونوا تألمون تتوجعون فإنهم يألمون يتوجعون كما تألمون، وهكذا في جميع المواضع تدور على هذا الأصل الواحد في المعنى. نعم. أحسن الله إليكم. إمام له أربعة معان: القدوة والكتاب والطريق وجمع أم أي تابع، ومنه للمتقين إماما. نعم، هذه المعاني التي ذكرها للإمام أربعة معاني، هذا الذي يقولون له الوجوه والنظائر على اختلاف بينهم في التفاصيل. فالإمام يقول يرجع إلى أربعة معاني: القدوة والكتاب والطريق إلى آخر ما قال، وفي الواقع يرجع إلى أصل واحد في المعنى، يرجع إلى أصل واحد في المعنى، يتفرع من هذا الأصل معاني. أصل كل شيء يقال له أم، أصل كل شيء يقال له أم. ومن ثم لو أنك تأملت جميع هذه المعاني التي تذكر لهذه المادة فإنها تتفرع من هذا المعنى الأصل، الأصل. ومن هنا يقال لعلم الجيش أم، ويقال أم عند البعض أم اللواء للرمح الذي يكون عليه يلف عليه العلم، سواء على قول هؤلاء أو هؤلاء، فإن العلم يجتمع حوله الجيش الجند، فهو الأصل الذي يجتمعون عليه وينضمون إليه. وكذلك أيضا إذا قيل إنه الرمح مثلا الذي يلف عليه هذا اللواء أو العلم، أم اللواء يعني الرمح مثلا، فإنه يجمع عليه يلف عليه. وكذلك أيضا يقال كبير القوم ومقدم القوم رئيس القوم هو أمهم، هو أمهم، لكونه الأصل الذي يرجعون إليه ويصدرون عن رأيه. فهذا إذا فهم وضبط بعد ذلك انظر إلى كافة الاستعمالات، حينما يقال ذلك بمعنى الجماعة، الجماعة يقال لها أمة، الجماعة يقال لها أمة، الدين يقال له أيضا أمة. وهل يأثما ذو أمة وهو طائع، يعني هل يأثما ذو دين وهو طائع. فهذه المعاني متقاربة، ويقال لي أيضا القامة كما يقول ابن فارس، قال وإن معاوية الأكرمين حسان الوجوه طوال الأمم يعني القامة. وهكذا أيضا الحين المدة، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة، إلى أمة معدودة يعني المدة والحين والزمن. والأم يعني الوالدة تجمع على أمهات، ويقال أمات أيضا. فهذه المعاني تتقارب، والله تعالى أعلم. انظر إلى الاستعمالات في كتاب الله تبارك وتعالى: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة، أمة مسلمة لك، من ذريتنا أمة مسلمة لك. هذا بأي معنى؟ الجماعة، تلك أمة قد خلت، أيضا الجماعة. كذلك جعلناكم أمة وسطا بمعنى الجماعة. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إمام، الإمام يعني الأصل، كتاب الجامع الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء، في إمام مبين. وكذلك أيضا فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. لبإمام مبين، إمام مبين يعني الطريق. قال إني جاعلك للناس إماما، قال إني جاعلك للناس إماما يعني القدوة أو الرجل الجامع لخصال الخير، أو الذي اجتمعت فيه أوصاف الكمال التي تفرقت في غيره، كما يقول بعضهم. وجعلنا للمتقين إماما، ليس هذا طلب للرئاسة، وإنما المقصود الإمامة في الدين. إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي يعني اجعل أئمة. قال لا ينال عهدي يعني بالإمامة، الإمامة في الدين، يكون قدوة متبوعا في الخير، لا يكون ذلك للظالمين. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، يعني كتاب الذي يتبع. وجعلنا المتقين إماما كما سبق، فقاتلوا أئمة الكفر، هؤلاء الكبراء الذين يقتدي بهم الأتباع، يقتدي بهم الأتباع. وهكذا يقال أيضا للقصد، الأم بمعنى القصد، الأم، تأممت فلانا قصدته. أم القرى بأي اعتبار؟ باعتبار أنها الأصل. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. أمة لها أربعة معان: الجماعة من الناس، والدين، والحين، والإمام. والإمام أي القدوة. أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولذلك وصف العرب بالأميين. أم لها معنيان: الوالدة والأصل، وأم القرى، وأم القرى مكة. أخرى مؤنثة آخر وآخر. نعم. طيب، الأمة يرتبط معناها بما سبق الكلام على الإمام كما ذكرت، ذكر هنا الجماعة والدين والحين إلى آخره، وكما سبق أن ذلك يرجع إلى هذا المعنى، الأصل أو المرجع، كما يقال للجماعة والدين، فهذه كلها متقاربة. وقد مضت الأمثلة على هذا، والله أعلم. نعم. يعني الآن فيما يتعلق بهذه اللفظة بعينها أمة، كل ذلك كما سبق قوله مثلا كان الناس أمة واحدة، يعني جماعة مجتمعة على دين، لكن قد لا تكون مجتمعة على دين. وجد عليه أمة من الناس يسقون، كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه جماعة مجتمعة على دين، إلى غير ذلك. لكن وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما، يعني جماعة منهم. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، يعني بعد مدة من الزمن، إن وجدنا آباءنا على أمة، يعني ملة ودين. ثم ذكر الأمي، وهو يرتبط بما سبق أيضا من أصل المادة أمام. فالأمي قال هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، ولذلك وصف العرب بالأميين. الآن لو نظرنا إلى معنى الأصل، فإنه باعتبار أن الأمي منسوب إلى الأم، يعني كأنه على الأصل حينما وجد، الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فإذا قيل أمي كأنه منسوب إلى الأم، حيث خرج من بطن أمه لا علم له، فهذا أمي ليس له معرفة بالعلم. وذلك وإن كان يقال للذي لا يقرأ ولا يكتب، وبعضهم يقول غير ذلك، إلا أن هذا أيضا يكون كما سبق، يعني من النسبة إلى الأم، لأنه خرج من بطن أمه وهو لا يقرأ ولا يكتب، لا علم له، فتعلم هذه الكتابة والقراءة، كما أن الكتابة والقراءة هي من وسائل التحصيل، تحصيل العلم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتابة إلا أماني، أميون وبهذا المعنى لا يعلمون الكتابة إلا أماني، فيه قولان مشهوران: إلا قراءة، وهذا ذكره بعض المفسرين اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وجمع من المحققين، وهذا يؤكد هذا المعنى الذي هو النسبة إلى الأم الجهل لا يعلمون الكتابة إلا أماني، مع أن المعنى هنا قراءة، يعني يعرفون القراءة لكنهم جهل لا يعرفون المعنى، لا بصر لهم بمعانيه ومضامينه، إنما يقرؤونه قراءة مجردة. والقول الآخر وهو أشهر من هذا، وهو أن المقصود لا يعلمون الكتابة إلا أماني، يعني أنهم استثناء منقطع، يتمنون أماني لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ونحو ذلك الأمنية. والثاني والأول من الأمنية قراءة: تمنى كتاب الله أول ليله، في عثمان رضي الله عنه، بمعنى قرأ. ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. هذا يقال للعرب، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، كانوا يعرفون بهذا، ووجود أفراد كانوا يعرفون القراءة والكتابة من العرب لا يؤثر في الحكم العام، وهذا لا يرفع هذا الوصف عنهم ولو فشت فيهم الكتابة، باعتبار أن هذا الوصف أعلق بهم من غيرهم، عرفوا به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أمة أمية، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، وغير ذلك من الآيات. نعم، أحسن الله إليكم. أخرى مؤنثة آخر وآخر. الأخرى مؤنثة آخر وآخر. على كل حال، يقول: الأم لها معنيان: الوالدة والأصل. لكن عند التأمل، أليست الوالدة هي أصل للإنسان؟ هي الأصل، فهذا يرجع إلى معنى واحد. لكن هو هنا أراد أن يوضح لك المعنى في كل موضع بحسبه في كتاب الله تبارك وتعالى، لا أصل المعنى، لا أصل المعنى. فقوله تبارك وتعالى: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها، هذه الوالدة، حملته أمه ونحو ذلك. لكن وإنه في أم الكتاب، يعني اللوح المحفوظ، وهكذا أم القرى كما سبق في الكلام على أصل المادة، فكل هذا يرتبط بما سبق، الأصل والمرجع ونحو ذلك مما يقاربه، والله تعالى أعلم. وما كان ربك ليهلك القرى، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، يعني في أمها، القرية الجامعة، المدينة الجامعة، العاصمة لهذه القرى، ولتنذر أم القرى ومن حولها. وما تقولون في قوله تبارك وتعالى: فأمه هاوية؟ فأمه هاوية، هل هذه الوالدة، أو يقال هذا هو الأصل؟ فأمه هاوية. بعضهم فسر قوله هاوية، قال: الهاوية النار، كما جاء عن بعض السلف كابن زيد، الهاوية النار، يعني أن النار هي أمه، يعني التي يرجع إليها ويصير إليها، مأواه إليها، مأواه النار، أمه النار، أمه هاوية التي هي النار، يأوي إليها، يصير إليها، مصيره إلى النار. وبعضهم يقول فأمه هاوية، المقصود بالأم أم الرأس، يعني أنه يخر في النار على أم رأسه، فأمه هاوية، الذي يهوي بالنار ما هو ناصيته، أم رأسه، يخر على رأسه، أمه هاوية، خر على أم رأسه، واضح؟ فسواء كان هذا أو هذا، فإذا قيل ذلك باعتبار أم الرأس فهي جامعته، هي التي تجمعه، هي أصله. وكذلك أيضا إذا قيل النار هي الهاوية، فإن ذلك يعني أنها هي المرجع الذي يصير إليه ويأوي إليه، والله أعلم. أما الأخرى يقول مؤنثة آخر وأخر، هذه المادة ترجع إلى معنى واحد وهو خلاف التقدم، التأخر خلاف التقدم. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، آلهة أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالآخر نقيض المتقدم، وكذلك الأخر نقيض القدم. تفضلنا. أحسن الله إليكم. آل له معنيان، الأهل ومنه آل لوط، والأتباع والجنود ومنه آل فرعون. نعم. الآل يقال لكل من رجع، هذا اسم لكل من رجع إلى معتمد عليه فيما رجع إليه فيه، فتارة يكون هذا باعتبار الرجوع من ناحية النسب، من ناحية النسب، وتارة يكون ذلك من جهة السبب. حينما نقول آل يعني رجع، بمعنى أيضا صار، تقول آل الطين خزفا بمعنى صار، صار. ومن ثم فإن شيخ الإسلام رحمه الله حينما يتحدث عن هذه المادة إنه يذكر يشير إلى معنى الأول والتأويل بمعنى الرجوع، ويذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن لفظ آل فلان في الكتاب والسنة، وهذا يحتاج إليه في معرفة من هم آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حينما يقال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، من المقصود؟ ونحو ذلك. المقصود بذلك هو الشخص نفسه، أو المقصود الأهل، أو المقصود الأتباع من يتبعونه؟ شيخ الإسلام رحمه الله يقول آل فلان إذا جاء في الكتاب والسنة يدخل فيه ذلك الشخص، كقوله في الملائكة الذين ضافوا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، قال الله عن قيلهم إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لم ننجوهم أجمعين إلا امرأته، ثم قال فلما جاء آل لوط المرسلون، قال من يعني لوطا صلى الله عليه وسلم، قال إنكم قوم منكرون، وهكذا في قوله تعالى إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر، ثم قال ولقد جاء آل فرعون النذر. يقول معلوم أن لوطا في هذه المواضع كذلك فرعون داخل في آل فرعون والمكذبين المأخوذين، فآل لوط عليه الصلاة والسلام داخل في ذلك. كذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله فصل في هذه المادة، وهذا يحتاج إليه لا سيما في ما يتصل بآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله قولين في معنى الآل واشتقاقه. الأول أن أصله أهل، ثم قلبت الهاء همزة، ثم سهلت على قياس أمثالها فقيل آل. قال ولهذا إذا صغر رجع إلى أصله فقيل أهيل أهيل. قالوا ولما كان فرعا عن فرع خصوه ببعض الأسماء المضاف إليها، فلم يضيفوه إلى أسماء الزمان ولا المكان ولا غير الأعلام، فلا يقولون آل رجل آل امرأة، ولا يضيفونه إلى مضمر، فلا يقال آلي، بل لا يضاف إلا إلى معظم. ذكر هذا القول ثم ضعفه من وجوه، باعتبار أنه لا دليل عليه، وباعتبار أنه يلزم منه القلب الشاذ من غير موجب مع مخالفة الأصل. ثم بين أن الأهل تضاف إلى العاقل وغير العاقل، والآل لا تضاف إلا إلى عاقل، وكذلك أيضا أن الأهل تضاف إلى العلم والنكرة، والآل لا يضاف إلا إلى معظم من شأنه أن غيره يؤول إليه. كذلك باعتبار أن الأهل تضاف إلى الظاهر والمضمر، والآل من النحاة من منع إضافته إلى المضمر، ومن جوزها فهي شاذة قليلة. وذكر من الفروقات أيضا أن الرجل حيث أضيف إلى آله دخل فيه، كما ذكرنا أدخله آل فرعون أشد العذاب. أن قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، لا شك أن أبا أوفى مقصود بذلك، هذا إذا أضيف إليه، ولم يذكر معه من أضيف إليه الآل. وأما إذا ذكر معه يقول فقد يقال ذكر مفردا وداخلا في الآل، وقد يقال يعني في ذكره مفردا أغنى عن ذكره مضافا. يقول والأهل بخلاف ذلك، فإذا قلت جاء أهل زيد لم يدخل فيهم. على كل حال ابن القيم يرد على أصحاب القول الأول الذين قالوا بأن آل بمعنى أهل، ثم ذكر القول الثاني أن أصله أول أول، وهذا الذي ذكره صاحب الصحاح وقال وآل الرجل أهله وعياله، وآله أيضا أتباعه، فهو عند هؤلاء مشتق من آل يؤول يعني رجع، فآل الرجل هم الذين يرجعون إليه ويضافون إليه، فهو يؤولهم بمعنى أيضا يسوسهم يرعاهم، فيكون مآلهم إليه، ومنه الإيالة وهي السياسة. يقول ونفسه أحق بذلك من غيره، فهو أحق بالدخول في آله، ولكن لا يقال إنه مختص بآله بل هو داخل فيهم. يقول هذه المادة موضوعة لأصل الشيء وحقيقته، ولهذا سمي حقيقة الشيء بتأويله، لأنها حقيقته التي يرجع إليها. هل ينظرون إلا تأويله يعني وقوع ما أخبر به، أخبرت به الرسل حينما يأتي يقع حقيقة يتحقق، فهذا هو تأويله. وكذلك أيضا حينما يشاهد ذلك الشيء المخبر به أو المرئي في الرؤية، هذا تأويل رؤياي، فيكون ذلك قد آل إلى الوقوع والتحقق، فهو بهذا الاعتبار. حقيقة الرؤية حينما تكون معاينة، وهكذا أيضا التأويل بمعنى العاقبة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني وأحسن عاقبة. فعواقب الأمور هي حقائقها التي تؤول إليها، وهكذا التأويل بمعنى التفسير فهو باعتبار أنه بيان لمعناه وحقيقته، حقيقة يعني التي يراد بها لا حقائق الأمور الغيبية، وإنما ذلك من جهة المعنى. وهكذا في سائر أنواع الاستعمال، الأول الثاني الثالث. الأول لماذا قيل له ذلك؟ باعتبار أنه أصل العدد ومبناه الذي يتفرع منه. الآل بمعنى أنه الشخص نفسه، فهو أصلهم الذي تفرع منه، يعني تفرع منه أولاده ونحو ذلك، الأحفاد الذرية. فآل الرجل بعض أهل العلم يقولون إن ذلك يقال ويراد به نفس الرجل، ويقال أيضا لمن يتبعه، ويقال لأهله، ويقال لقرابته، ومن إطلاقه على الرجل نفسه ويدخل معه أيضا القرابة، يدخل معه أهل بيته. اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهكذا أيضا. لكن ليس هذا محل اتفاق، بعضهم يقول لا يكون الآل إلا بمعنى الأتباع والأقارب ونحو ذلك، وأن هذه الاستعمالات في آل محمد وآل إبراهيم هي كذلك. طيب آل إبراهيم من هم؟ قالوا الأنبياء الذين كانوا من ذريته، فالمطلوب هو الصلاة عليهم. على كل حال، ابن القيم رحمه الله في النهاية يرجح أن الآل إن أفرد دخل فيه المضاف إليه أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهنا لا شك أن فرعون داخل في هذا، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، ففرعون داخل في هذا. اللهم صل على آل أبي أوفى، فأبو أوفى داخل فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، فهو داخل في ذلك. وأما إن ذكر الرجل ثم ذكر الآل، آل الرجل لم يدخل فيهم، ففرق ابن القيم بين المجرد والمقرون. فإذا قلت أعطي لزيد وآل زيد، لم يكن زيد هنا داخلا في الآل، وإذا قلت أعطه لآل زيد تناول زيدا وآله. أذكر أن اللفظ تختلف دلالته بالتجريد والاقتران، كالفقير والمسكين والإيمان والإسلام والبر والتقوى، فحشاء والمنكر، فسوق ونحو ذلك. على كل حال، هذا التفريق الذي ذكره ابن القيم رحمه الله هو الأقرب، والله تعالى أعلم هو الأقرب. وإذا تأملت وتتبعت هذا الاستعمال في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يكاد يخرج عن هذا المعنى، لا يكاد يخرج عن هذا المعنى. وأما ما يذكره بعض المؤلفين في كتب الوجوه والنظائر، فلو تأملته تجد أن بعضه يرجع إلى النوع الأول، وأن بعضه يرجع إلى النوع الثاني، وإن كثرت هذه المعاني التي يذكرون، فإنهم في الغالب في كتب الوجوه والنظائر قد أولعوا بالتشقيق وتكثير هذه الأنواع في المعنى، وهذا لا شك أنه يوقع في إشكالات ويشتت الأذهان في العلم ويفوت الكثير على طالب العلم. تجدون هذا كثيرا في هذه الكتب، تجدونه في مثل كتاب أيضا بصائر ذوي التمييز للفيروزابادي، ولربما ذكروا للصلاة التي هي أوضح ما تكون، ربما ذكروا لها معاني كثيرة فيعدون الصلاة الوسطى وصلاة العصر وغير ذلك، كل هذا يعدونه من الأنواع. ابن الجوزي في كتابه نزهة الأعين النواظر، وهو من الكتب المفيدة على كل حال، لكن مع التفطن لهذا الجانب تشقيق، يذكر أن الآل في القرآن على أربعة أوجه. الأول أنه أهل بيت الرجل، يعني الذين ينتسبون إليه، فلما جاء آل لوط المرسلون، لاحظ أهل بيت الرجل، أليس كما قال شيخ الإسلام، ألم يكن لوط عليه الصلاة والسلام معنيا بذلك؟ فكيف يقال إنهم أهل بيت الرجل؟ وهكذا في قوله إلا آل لوط نجيناهم بسحر فهو داخل في هذا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، على تفسيره باعتبار أنه من قرابة فرعون، من آل فرعون، لكن على المعنى الآخر أنه من قومه وليس من بني إسرائيل. المعنى الثاني الذي ذكره هو ذرية الرجل، وإن نزلوا، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران، والواقع أن إبراهيم داخل في هذا وعمران داخل في هذا، بل إن بعضهم قال المقصود بذلك إبراهيم وعمران. وذكر المعنى الثالث أهل دين الرجل، يعني الأتباع على الدين، أغرقنا آل فرعون، لكن الواقع أن فرعون داخل في هذا. ثم ذكر المعنى الرابع أنه صلة في الكلام، يعني زائد، لكن يتأدبون في العبارة يقولون صلة. وبقية مما ترك آل موسى، قالوا يعني موسى، مع أنه في الأمثلة السابقة ذكرنا أن النبي أو من أضيف إليه الآل أنه داخل فيه. ترك آل موسى وآل هارون، يعني موسى وهارون، فهذا لا يفارق ما سبق، والله تعالى أعلم. فمثل هذه الكتب الذي يقرأ في كتب الوجوه والنظائر يحتاج أن يستحضر أصل المعنى، ثم بعد ذلك سيجمع كثيرا مما يقولون ويعيد ترتيب هذه الأنواع والمعاني التي يشققونها. وطالب العلم أحوج ما يكون إلى معرفة هذا، أحوج ما يكون، وإلا فإنه قد يتكثر بما قد لا يكون كثيرا، وإنما يرجع إلى معنى أو إلى شيء واحد، وهذه أمثلته. فالحاصل أن ابن جزي رحمه الله ذكر أنه يرجع إلى معنيين، الأهل والأتباع. نعم. أحسن الله إليكم. أمس، اليوم الذي قبل يومك، والزمن الماضي. نعم، يعني كما يقال في الغد يقال اليوم الذي بعد ليلتك، ويقال أيضا للمستقبل، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني لآخرتها. فهكذا أمس، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. ما المقصود به؟ استصرخه بالأمس في اليوم الماضي، أو استصرخه بالأمس يعني بالماضي، تقول بالأمس كنت تقول كذا، يعني في الماضي، في السابق كنت تقول كذا. هذا يحتمل في الآية أن ذلك وقع في اليوم القريب الذي قبل يومك، ويحتمل أنه فيما مضى من الزمان. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ كما سبق في قصة قارون، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس. هل المقصود به حينما مر بأبهته وزينته ونحو ذلك اليوم الذي قبل يومهم هذا، أو المقصود به في الماضي؟ يحتمل، هذا يحتمل. نعم، تفضل. أحسن الله إليك. ما يفرق بين الأمس إذا دخلت عليه الألف واللام؟ قد يقال فيه كما سبق بالأمس يعني القريب، وقد يقال ذلك للزمن الماضي بالأمس. أحسن الله إليكم. إناء وقته وجمعه آناء، ومنه آناء الليل. إناء في الطبعة الأخرى بالهاء، لكن الصحيح أنه بالهمزة، لكن الهمزة المكسورة كما في الطبعة هذه، ولا لا؟ هذه هنا قال إناه، هنا في هذه الطبعة قال إناه، كذا إناه بالهاء، قال أي وقته إناه هي بالهاء إناه، لكن بكسر الهمزة، بعض النسخ بفتحها وهذا غير صحيح. قال وقته وجمعه آناء، وجمعه آناء هذا أصل هذه المادة، وهذا نحتاج إليه في مواد أخرى ترتبط بها، يرجع إلى أصول أربعة ذكرها ابن فارس رحمه الله. الأول البطء، البطء وما أشبهه، تأنيت الرجل يعني انتظرته، تأخرت في أمره، تمهلت لم أعجل. والثاني الحلم وغيره، وهذا قريب من معنى الأول، البطء في الغضب يقال له ذلك. ويقال أيضا بما يرجع إلى أصل هذه المادة للهمزة والنون والحرف المعتل بعدها، يقال للساعة من الزمان آناء الليل، يعني ساعات الليل، واحدها إني، إنيون يعني مفرد الآناء، وإنا يعني كذلك. وذكر إدراك الشيء، الأنا ويقال بالكسر، الإنا يعني بلوغ الشيء إلى منتهاه. فقوله تبارك وتعالى في الأدب الذي أدب الله به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المكث عنده والإطالة، غير ناظرين إناه، يعني نضجه، نضجه يعني الطعام، ما يأتون قبل مدة طويلة ويتحدثون، ينتظرون نضج هذا الطعام الذي دعوا إليه، وإنما يأتون إذا حضر، غير ناظرين إناه. ومن هذا أيضا الحميم الآن، يعني الذي قد انتهى في حرارته، تناهى في حرارته. والرابع الذي هو ظرف من الظروف، يعني الإناء، الإناء الآنية هو ظرف من الظروف. في قوله تبارك وتعالى عن أهل الكتاب، منهم أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل، يعني ساعات الليل. فهذا يرجع إلى معنى الوقت، يرجع إلى معنى الوقت. أما هو قانت آناء الليل كذلك أيضا، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، يأني يعني يحن، ألم يحن لهم أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فهذا معناه الله أعلم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. أمر له معنيان، أحدهما طلب الفعل على الوجوب أو الندب أو الإباحة، وقد تأتي صيغة الأمر لغير الطلب كالتهديد والتعجيز والتعجب والخبر. والثاني بمعنى الشأن والصفة، وقد يراد به العذاب، ومنه جاء أمرنا. نعم، هنا قال له معنيان، الأول طلب الفعل على الوجوب أو الندب أو الإباحة، يعني الطلب، الطلب، طلب الفعل، طلب الفعل إما بصيغة جازمة أو غير، أو غير جازمة، صيغة جازمة أو غير جازمة. فالأصل فيه الوجوب عند كثير من الأصوليين، وعلى كل حال قد يأتي لغير هذا الندب. في قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، الجمهور على أنه النجم. وكذلك الإباحة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، كلوا من طيبات ما رزقناكم. أما ما ذكره بعد ذلك صيغة الأمر تأتي لغير الطلب، هذا خلاف الأصل، خلاف الأصل. قال كالتهديد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فاعبدوا ما شئتم من دونه، فهذا فيه تهديد مبطن. كذلك التعجيز، فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة من مثله، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، هذا للتعجيز والله أعلم. فهذا هو المعنى الأول الذي ذكره. والمعنى الثاني وهو الشأن، لكن من المعاني التي هي خلاف الأصل قال التعجب الخبر. التعجب يمكن أن يمثل له، انظر كيف ضربوا لك الأمثال، تعجيبه من ذلك أسمع بهم وأبصر. الخبر فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال الثاني بمعنى الشأن والصفة، وقد يراد به العذاب، ومنه جاء أمرنا. الحاصل أنه أرجعه إلى هذين المعنيين الأصليين، لهذين المعنيين الأصليين. هذا المعنى الأخير الذي ذكره أنه الأمر يقال للشأن، أو الأمر من الأمور، يعني تقول أنا رضيت هذا الأمر، لم أعلم بهذا الأمر، لأمر ما يسود من يسود، كما يقال في المثل لأمر ما، ليس المقصود به طلب الفعل الجازم أو غير الجازم، لكنه يقال لهذا المعنى الأمر الذي هو ضد النهي. وقد يقال لمعاني أخرى لم يذكرها ابن جزي رحمه الله، أصل هذه المادة قد تأتي لمعاني أخرى، مثل النماء والبركة، الأمر يقولون امرأة أميرة يعني مباركة على زوجها، قد أمر هذا الشيء يعني كثر، يقولون من قل ذل ومن أمر فل، يعني الذي يكون غنيا أو كثر يعني كثر جنده أو أتباعه أو نحو ذلك غلب، فهذا بفتح الميم. وهكذا يقال أيضا للمعلم والموعد أمارة يعني علامة، وكذلك أيضا العجب، لقد جئت شيئا إمرا، هذا كله يرجع إلى أصل هذه المادة. لكن الأمر يكون بمعنى الشأن، ويكون بمعنى الطلب، طلب الفعل جازما أو غير جازم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. تفضل. نعم، قول أبي سفيان لقد أمر أمر نعم ابن أبي كبشة، هو هذا يدل على القوة أو بلوغ الشيء إلى حد، يعني بمعنى مثل ومن أمر أمر فل. حسن الله إليكم. نعم. إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام، وهو والد الأسباط، واليهود من ذريتهم. نعم، هكذا. ويفسرونه أيضا بعبد الله، وهو اسم أعجمي، يا بني إسرائيل يعني يا أولاد يعقوب. ولقد بوأنا بني إسرائيل وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، هو يخاطبهم بهذا كثيرا، يا أولاد يعقوب. نعم، أحسن الله إليكم. إياب رجوع، ومنه مآب أي مرجع، ورجل أواب كثير الرجوع، كثير الرجوع إلى الله، والتأويب التسبيح، يا جبال أوبي. نعم، هذه المادة ترجع إلى هذا المعنى الذي هو الرجوع، الرجوع. الله تبارك وتعالى يقول: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، يعني رجع. والطيرة محشورة، كل له أواب أي رجع. نعم العبد إنه أواب، لكل أواب حفيظ. إن إلينا إيابهم، يعني رجوعهم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، يعني مرجعا. وهكذا، فالأوب هو الرجوع، والله عنده حسن المآب يعني المرجع. نعم تفضل. أحسن الله إليك. إفك أشد الكذب والأفاك الكذاب، وأفك الرجل عن الشيء أي صرف عنه. ونعم أفك الرجل، نعم. وأفك الرجل عن الشيء أي صرف عنه، ومنه تؤفكون. نعم نعم، هي هكذا، هذه المادة ترجع إلى معنى يدل على قلب الشيء، يدل على صرفه عن حقيقته أو عن جهته. ولهذا قيل لأشد الكذب، الكذب لأنه قلب للحقيقة، قلب للحقيقة. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، أشد الكذب قلب للحقيقة، يعني ليس فيه شبهة حق أو صدق. وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. وما ذكره ابن جزي رحمه الله، قال الأفاك الكذاب وأفك الرجل، أو أفك الرجل عفوا عن الشيء أي صرف عنه، إذن كل ذلك بمعنى تؤفكون يعني تصرفون. قلب الشيء وصرفه عن جهته يقال له ذلك. ولهذا قال: والمؤتفكة أهوى. أرض قوم لوط، ديار قوم لوط مؤتفكة، يعني بمعنى أنه قلبها الملك. وقال: والمؤتفكات بصيغة الجمع باعتبار أنها قرى متعددة. نعم تفضل.